وفيه الإنسان وعليه نتوكل وإليه نلجأ. والصلاة والسلام على سيد المرسلين الشفيع المشفع يوم القيامة والحبيب المحبوب في قلوبنا نور أبصارنا وفلسة أسرارنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا توفيق النبيين واحفظنا إلهنا حفظ المرسلين. احفظ اللهم علينا ديننا وأخلاقنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فأنت تجعل الحج والحج سهلا. كنا نتكلم وإياكم ونتذاكر فيما بيننا عن الفرق بين النسخ والتداخل، ووصل الخطب بالكلام بنا إلى أن البداء في حق المخلوق حكم، وأما في حق الخالق جل وعلا فهذا مستحيل ومحال ولا يمكن أن يجهل الله عز وجل ما هو آت. قلت لكم أن بعض الشيعة نسب الجهاء البداء إلى الله كأنهم يسمون الجهل إلى الله، وقالوا من أظهر ما بدا فيه البداء في حق الله ما ظهر له في أمر إسماعيل الذبيح بعد أن أمر بذبحه وأمر النبي في منام الأنبياء ليكون وحيا، فأمره بالذبح ثم بان له بدا له عفوا بدا له فيما بعد أنه لا ينبغي أن يذبح، لذلك فداه مباشرة وتبيناه بذبح عظيم. هذا كلام خطير لم يقبله أحد من العلماء، الصحيح والراجح والمعمول به والكلام الواحد الذي ليس له ضد أنه يستحل في حق الله تعالى البداء. أيضا ما هو الفرق بين النسخ والتخصيص؟ التخصيص يمكن أن يتفق مع النسخ وأن يختلف معه أحيانا، يتفق النسخ ويتفقان معا بأن كل منهما فيه قصر الحكم على بعض مشتملاته. التخصيص له علاقة بالأفراد، والنسخ علاقته بالأزمان، فالتخصيص لبعض الأفراد والنسخ لبعض الأزمان. فإذا كل منهما اتفق على أن حكم النسخ بدءا أن المنسوخ كان حكمه بدءا لبعض الأزمان، وأن كذلك حكم التخصيص يكون لبعض الأفراد. أما هناك فرق في الحقيقة واضح وحروف هي حروف ذكرها الإمام الغزالي رحمه الله، فروق بين النسخ وبين التخصيص. أولا التخصيص يمكن أن يكون التخصيص بمقارن يقارنه لفظا، يأتي اللفظ العام ويقارن هذا اللفظ مخصص، يسموه هذا المخصص المتصل. لما قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هذا على العموم، أيما امرأة ماتت يرث زوجها على العموم بدءا قبل أن نتم قراءة الآية النصف، مباشرة قارن هذا العموم اللفظ إن لم يكن لهن ولد، هذا تخصيص، فخصص النصف بأن جعله محصورا عند عدم وجود الفرع الوارث للزوجة منها أو منهما، يعني من الزوج والزوجة معا كأبناء أو منها من زوج السابق فيما سبق. فإذا هذا التخصيص لاحظنا أنه أتى مقترنا ومتصلا في العام، أما بالنسبة للنسخ يستحيل ذلك، يستحيل أن يكون الناسخ والمنسوخ في آية واحدة في لفظ واحد في زمن واحد من خلال خطاب واحد، افعل زر القبر ثم قال لا تزره، لا تزر القبر بل زر القبر، هذا استدراك وليس نسخ، لا يمكن أن يكون هذا، لأنه الآن سوف يأتي معنا من شروط النسخ التمكن من الأداء للمنسوخ، على خلاف العلماء في هذا المسألة. فإذا الفقط الأول، التقطيع يكون مقارنة أما النسخ يكون متراشيا. لما قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر بل يصوم، أيما إنسان مسلم شهد الشهر سواء كان مريضا كان مسافرا كان عجوزا كان كبيرا كان مريضا كانت امرأة كانت حائض كانت صابر كان كل على العموم، فمن من أسماء العموم للعاقل، من وما لغير العاقل. فطبعا ألفاظ العموم ثلاثة، الاسم المفرد والاسم الجمع المعرف بالألف اللام المفرد، والأسماء المبهمة منها من للعاقل ما لغير العاقل، أي لهما معا للعاقل ولغير العاقل، أين للمكان متى للزمان ثم مهما. في أخيرة واحدة للاستفهام كيف ما هل كل الألفاظ تفضل العموم تكلوا على العموم، فمن شهد منكم إشارة فليصمه على العموم. هذه آية نص انتهى، أتى فيما بعد في نص آخر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذا هذا قالوا متراخي، نعم ممكن يكون حتى التخصيص متراخيا، التخصيص ممكن يكون متراخيا يعتبر تخصيص كمان يعتبر تخصيص، لكن إذا نظرنا له نظرنا إليه قال البعض يعتبر نص. كيف نصف؟ قال أخرج المعذور من قوله تعالى فمن شهد لكم الشهر فليصم، كمن أخرج الحامل من قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فأخرجها بقوله تعالى وأولاة الأحمال، هنا أخرج المعذورة والمريضة والمسافرة من قوله بقوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أخرجه من قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. لكن العلماء قالوا هذا تخصيص، تخصيص متراخي. إذا التخصيص يأتي مقارنة ويأتي متراخيا، أما النسخ لا يكون إلا متراخيا بعد التمكن من فعل الأول أبدا، وإلا إذا لم يكن هناك حتى لو كان التراخي وعدم التمكن من الإتيان بما أمرنا به ابتداء فهذا لا يعتبر نسخ، يعتبر تخصيصا. فإذا النسخ لا يكون إلا بمتراخ، يعني أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ، يعني أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ. فلما قال الله تعالى متاعا إلى الحول غير إخراج، كانت المرأة تعتد سنة كاملة، واعتدت بعض الصحابيات سنة كاملة لما مات زوجها، ثم بعد ذلك نسخت بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أتى بنص متراخي. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، التخصيص يدل على أن المخرج من الحكم غير مراد ابتداء، وإن دل عليه اللفظ وضعا، أما النسخ المنسوخ كان مراد ابتداء ووضعا ثم أصبح غير مراد فيما بعد عند وجود الناسخ. إذا التخصيص والنسخ، التخصيص ابتداء الحكم أو الفرد المخرج من الحكم غير مراد ابتداء، يعني لما قال الله تعالى أو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، قالوا ابتداء، الأحناف يقولون ابتداء لا يشمل المرأة، لا تدخل المرأة، لأنه مخصص بنهي النبي عن قتل النساء. فإذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ما أراد ابتداء أن نقتل المرأة، ما أراد ذلك، وإنما المرأة لا تعتبر مرادة في الحكم لأننا أخرجناها بمخصص فيما بعد. أما بالنسبة للنسب الحكم ابتداء بحسب الوضع وبحسب الضبط مراد ويعمل به وتجري عليه الأحكام، ثم يأتي بعد ذلك الناسخ. الصحابة حتى النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء صلوا إلى بيت المقدس وكانت صلاتهم صحيحة، ثم نسخ بعد ذلك هذا التوجه إلى بيت الله الحرام، ولم يؤمر أحد بقضاء الصلوات التي صلوها إلى بيت المقدس بناء على أنها كانت صلاة صحيحة. فإذا النسخ، الفرق بين التخصيص والنسخ، التخصيص يدل على أن المفرد غير مراد بالحكم ابتداء وإن دل عليه اللفظ وضعا. أما بالنسبة للنسخ يدل على أن المنسوخ الذي نسخ كان مرادا بالحكم ابتداء. لما قال الله تعالى مثال على أنه مراد به ابتداء: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. كتب عليكم أي فرض عليكم. ابتداء هذه الآية نسخت فيما بعد بقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نسخ وجوب الوصية للوالدين والأقربين حقا على المتقين بالمعروف. نسخ ابتداء كانت مرادة، ومن أوصى ابتداء لأبيه صحت وصيته. ثم بعد ذلك أتى البيان بأنه لا وصية لوارث، وبأن الله تعالى جعل لهؤلاء الوراث حقا، فخرجت. فقال العلماء: أصبح الحكم بعد وجود الناسخ غير مراد الحكم الأول، فلا تجوز الآن الوصية لوارث إلا إذا رضي الورثة وهي صحيحة موقوفة على إذن الورث. ومن هنا استدل الحسن البصري رحمه الله وعطاء كذلك وابن حزم رحمه الله استدلوا، وبها أخذ القانون السوري من هذه الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. استدلوا من خلال هذه الآية على صحة العمل في الوصية الواجبة المعمول فيها الآن بالقانون قانون الأحوال الشخصية السوري، وهو أن يموت الأب قبل موت الجد فيترك هذا الأب، هذا الابن يعني يترك أبناء ابن بالنسبة للجد، فإذا مات الجد ترك ولده وترك ابن ابنه، فابن الابن كما تعلمون محدود بمن؟ بالابن أي بعمه أي بابن المتوفى، فلا يرث. أما في القانون قالوا هذا يرث، هو وصية واجبة. وطبعا الشرط في القانون أن لا يكون الجد قد أوصى إلى ابن الابن، والشرط الثاني أن لا يأخذ ابن الابن أكثر من الثلث من تركة الجد، وإن كان قد أوصى نعطيه حتى نتمم له الثلث ولا نعطيه كامل الحق بإهمال الوصية، فاعتبروا ذلك من باب المواساة والتعاون، لأن ابن الابن ربما يكون عمه فخيلا ظالما غير متعرف عليه مثلا، فيعيش هؤلاء في بؤس وفاقة. فمن هذه الصورة وضروا نظرة الرحمة إلى أبناء ابن المتوفى أبوهم قبل الجد، معمول بها حتى الآن الثقة، بل هي من القوانين المعتمدة في المحاكم الشرعية. الفرق الثالث: التخصيص يكون بالنقل والعقل، أما النسب لا يكون إلا بالنقل حصرا، لا يمكن للعقل أن ينسخ نصا، وإنما ينسخ بالنقل، حتى النقل المراد به والنقل الصحيح. فممكن يكون التخصيص بالنسخ، التخصيص بالنقل والعقل. التخصيص بالعقل لما قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال: إن العقل يقتضي ليس على كل الناس الحج، فيخرج الحج على عن الصبيب ويخرج الحج وجوبا على المجنون عقلا هذا التخصيص خصص وجوب الحج من خلال هذه عموم هذه الآية خصصت من خلال العقل، هذا واحد. اثنين: يمكن أن يكون التخصيص بالنقل لما قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة، على الإطلاق أيما ميتة، وإن كانت ميتة البحر هذا التخصيص النقلي، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ماء البحر: هو طهور ماؤه الحل ميتته، فخصص من حرمة الميتة ميتة البحر فكانت حلة بالنسبة لنا، هذا تخصيص بالنقل. أما بالنسبة للنسخ لا يكون النسخ إلا من خلال النقل حصرا، لما قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، هذا أتى الحقيقة نص نسخ في حق نسخ في حق الأزواج، يعني النص الثاني هذا نص عام، أيما رجل أو النص ابتدائي، النص الأول أيما رجل قذف امرأة، أيما امرأة لو قذف زوجته نفس الصورة ينبغي أن يسلم 80 جلدة. أتى النص المتأخر والذين يرمون أزواجهم كان ناسخا للجد فنسخ الجد، فمن نسخ فمن قذف زوجته رمى هذا القذف لا يجدل، لا يؤمر بالشهود، يؤمر بأن يحلف أربع الأيمان والخامسة باللعان، بعد أن يلجأ إلى اللعان فإذا حلف كل منهما بأيمان اللعان أربعة هي تحلف أربعة، هو يحلف أربع أيمان أنها زانية والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من كاذبين، هي تحلف أربع أيمان أنه كاذب، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان هو من الصادقين، والقاضي لا بد أن يفرق بينهما لأن واحد منهما لا بد أن يكون كاذبا، فيفرق القاضي بينهما فرقة مؤبدة عند الجمهور وفرقة مؤبدة عند الأحناف، يكتب نفسه عند الأحناف ويقام عليه حد القذف يوجد 80 جلدة، ثم بعد ذلك له أن يرجعها لعقد ومهر وشهود وولي وغير ذلك. فالشاهد هنا أنه قد الزوجة ابتداء بناء على النص الأول يوجب الجلد، إلا أنه نسخ هذه الآية منسوخة في بعض أفرادها، الآية والذين يرمون المحصنات نسخ منها قذف الزوج لزوجته أو العكس، نسخ هذا الفرق في آية أخرى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم أن يلجأوا بعد ذلك إلى الحكمة، هذا الفرق الثالث. الفرق الرابع التخصيص يكون بالقياس، أما النسخ لا يمكن أن يكون بالقياس لأن القياس عقلي، القياس إدراك العلة يحتاج إلى عقل، يمكن أن يختلف الناس في العلة فلذلك يختلفوا بالقياس يختلفوا في الناس والمنسوخ، إذا قالوا لا يقع النسخ بالقياس، أما التخصيص يمكن أن يكون بالقياس، لما قال الله تعالى الزانية والزاني فجد كل واحد منهما 100 جلدة، عموم الزانية 100 جلدة، أيما زانية كامرأة كأنثى زنت وهي ذكر تلتزمها فتضرب عام طبعا، هذا عموم. هذا العموم خصص بقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني 55 جلدة. من هذه؟ الأمة. الأمة نص القرآن الزانية والزاني، الزانية هذه عامة 100، ثم أتى المخصص أخرج من الزانية، يعني كلمة الزانية تشمل الحرة والأمة، أتى النص أخرج الأمة فقال الأمة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، قال أنت أمة الحد عبارة عن 50، إذا لاحظوا الآن عموم الزانية 100 خصصت بالأمة 50، طيب أين قياسنا؟ عموم الزاني الآن لم يرد نص في القرآن أو في السنة كم يجلد العبد، العبد كم يجلد؟ ورد جلد الأمة الأنثى وهو تخصيص لعموم الزانية، طيب عموم الزاني قد يقصد عموم الزاني بأن الزاني العبد وأن الزاني الحر يجلد 100، لا يمكن أن نجلد العبد 100 والأمة 50، كلاهما في نفس علة العبودية متحققة، فقال إذن نجأ إلى القياس، فإذا خصصنا عموم الزانية بالنقل قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وخصصنا عموم الزاني فأخرجنا العبد بالقياس على ماذا؟ على قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني قياس الرجل على المرأة في أن له العبد على الأمر في أن له. إذا لاحظوا أننا استطعنا أن نخصص عموم الزانية لا عموم الزانية عموم الزنا الزاني عفوا الزاني لأن الزانية هو الزاني بدأ الزانية لأنه كان إشارة بالنساء الزانية هو الزاني لما بدأ لما عمم الله تعالى الزانية بالنص ترك عموم الزاني عموم الزاني خصص بالقياس قد أما النسخ فلا يمكن أن يكون بالقياس ولا بالإشارة على ذلك أصل لا يمكن أن يكون الناسخ هو القياس. النوع الفرق الخامس ما ولا فيه فرق الخامس يمكن للتخصيص أن يكون بخبر الواحد لكن النسخ بخبر الواحد لا يمكن أن يكون حتى سيأتي معنى نسخ السنة للسنة أو نسخ القرآن بالسنة أولا نسخ القرآن بالسنة السنة نوعان متواترة وآحاد اتفق العلماء أن نسخ الآحاد للقرآن يستحيل لأن دلالته دلالة الحديث ضمنية ودلالة ثبوت الحديث ظني وثبوت القرآن قطعي ولا يمكن للظني أن ينسخ القطعي الضعيف أن ينسخ القوي لذلك ما صح ذلك وما ثبت وما ورد وما ولا يمكن. أما بالتخصيص يمكن أن نخصص العموم أن يكون التخصيص في خبر الآحاد وأحاديث كثيرة النبي حتى عموم القرآن قال الله تعالى لما تكلم في ضم الكلام عن ويسألونك عن المحيض إلى أن قال ولا تقربوهن حتى يطهر إذا مر معنا سابقا لما كان في تعارض في هذه المسألة فثبت بخبر الآحاد ومن الحلاص عموم الآية ولا تقربوهن حتى يطهر يعني معنى ذلك ينبغي على كل رجل أن يعتزل زوجته نهائيا مو بس الزوج اعتزال نوعان اعتزال زوجية واعتزال أنه يكون أنه هي امرأة هذا ما كان عليه حال اليهود حال اليهود كان يعني الآن مستخدم هذا مستخدم لما موجود الكاس ايش هو أنا عندي محاضرة يعني شلون هالكلام هذا؟ لا بعرف حتى شيء حتى عندي. كان الوقت والاستفسار الموضوع وين صار؟ دو يعني أنا أدرس فيه اليوم. بس المكتب تفتحها. أفتح السيارة كمان الله. فالعموم الآية تقتضي أنه لا ينبغي أن نقترب من هذه المرأة الحائض أبد وهذا ما كان عليه حال اليهود كان المرأة كانت المرأة إذا حضر تحبى ويعتزلها الناس جميعا بقول أنها أصبحت نجسة بحيضتها فلا تدارس ولا تؤاكل ولا يقترب منها أحد حتى تنتهي من حيضتها أتى القرآن الكريم لما قال ويسألونك عن المحيض قال قل هو أذى فاعتزلوا النساء ولم يخف لو قال فاعتزلوا النساء لوافق اليهود ولكن قال فاعتزلوا النساء في المحيض فقط اعتزلوا النساء في موضع الحيض فقط وما سوى ذلك لها أن تصنع الطعام ولها أن تجالس النساء ولها أن تعيش مع أولادها ولها أن تكون مع زوجها هذا كله التزاء هذا الكلام أمر عادي إلا أن الآية القرآنية ولا تقربوهن حتى يظهر قال هل معنى ذلك أنه ليس له أن يقرب منها كزوج أبدا هذا العموم لكن نفهم من هذا العموم عدم الاقتراب ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا فأي أمر يمكن أن يوصل إلى الزنا ممنوع وأي أمر يمكن أن يوصل للزوج الحائض ممنوع على العموم قد خصص هذا العموم بخبر الآحاد وليس نسخ وإنما هو تخصيص وما ورد عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يأمر بعض أزواجه نسائه بأن تسد إزارها ثم يباشرها وهي حائض وما يؤيد ذلك إلى أين المنع ما زال مقترب منها إلا أنه وضع الإزار ويؤيد ذلك أن النبي قال اصنعوا كل شيء بالحائط إلا النكاح. إذا ليس المعنى منع الاقتراب المطلق، وإنما المراد به فقط موضع الحرق وهو مكان الزنا الذي أسأل الله أن يؤدبنا وأن يعلمنا الأدب. هلا فتح الباب ورحت وجيتي الله معي كذا. نعم ايه مع السلامة. الفرق بين النفس والتقييد، اولا النفس النص المطلق يبقى بعد تقييده معمولا به ودليلا على الحكم ولا ينتهي وجوده، اما النص المنسوخ يمكن أن يختفي، ويمكن أن ينسى، ويمكن أن يهمل، ويمكن أن يقرأ للنص في الآيات القرآن الكريم آيات منسوخة، لكن حكما بقيت نصا للأجل بالقراءة تصح الصلاة لو أن الإنسان قرأها. وفي آيات نسيت تماما، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو نسيها لم تعلم أن الله على كل شيء قدير، لذلك في آيات نسيت تماما. أما المطلق عند الإطلاق وجوده المطلق يأتي التقييد فيقيد المطلق. طيب لما قيدنا المطلق، المطلق هذا المقيد ما حكمه؟ يبقى قائما، يبقى معمولا به، يبقى دالا على الحكم تماما، إلا أنه قيد بتقييد أكثر فائدة كما قال بعض الأصوليين. فلما قال الله تعالى فتحرير رقبة، يجب عليك أن تحرر رقبة. عندي آيات كثيرة وهذا ما كان يدعو إليه النساء، حتى من قتل خطأ تحرير رقبة، من أكل عامدا في رمضان تحرير رقبة، الظهار تحرير رقبة، اليمين تحرير رقبة. الله أكبر الله أكبر. يا الله جل وعلا اللهم رب العالمين فأسفين محمد السيدة والفضيلة أبعاد اللهم المقام المحمود بالله أكثر المتباهات بالله صلى اللهم على سيدنا وحبيبنا وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلما قال الله تعالى في تحرير رقبة ثم قال في كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ثم قال في آية أخرى فتحرير رقبة مؤمنة. فإذا تحرير رقبة هذا مطلق، يبقى المطلق معمولا به تحرير رقبة، ثم قال فتحرير رقبة مؤمنة. فقيد الرقبة بصفة الإيمان بحيث لا تجزئ الرقبة إلا إذا كانت مؤمنة. لماذا؟ لأن أكثر العبيد والدماء الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام دخلوا الإسلام فتعرضوا للتعذيب في مكة المكرمة، فكيف السبيل أن نخلصهم من وطأة التعذيب والإهانة إلا أن نحررهم؟ أولى من أن نحرر عبد كافر أو عبد مشرك، نذهب إلى هذا العبد وأن نحرره وأن نشتريه حتى وأن نعتقه في سبيل الله، بعد ذلك حتى نعين على حريته وعلى دينه وعلى الإسلام الذي اعتنقه. إذا اعتنقه فتحرير رقبة، قيدت الرقبة بالإيمان. أما بالنسبة للنسخ، إنهاء العمل بالمنسوخ بشكل كامل ولا ينظر إليه، وعندما نطلق كلمة العمل المراد بها الحكم الشرعي لا القراءة والأجر والثواب. ثانيا، يمكن للأخبار المطلقة أن تقيد ولا يمكن للأخبار أن تنسخ. المطلق ممكن يكون خبر والنص ممكن يكون خبر، فهل يمكن أن يعتري الخبر النسخ؟ لا، لأنه إذا دخل النسخ إلى الخبر أدى ذلك إلى التكذيب، أن الخبر الأول كان كذبا وإلى عدم ثبات الأخبار والأحوال. ولذا قالوا الأخبار لا تقبل التكذيب النسخ لأنه يؤدي إلى الكذب، أما الأخبار المطلقة يمكن أن تقيد إذا ورد هناك قيد. يمكن للتقييد أن يكون باللاحق وبالمقارن وبالسابق، لا ومقارن وسابق. لما قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذا مطلق قيد بقوله تعالى لما قال أو دما مسفوحا، إذن هذا باللاحق قيد المطلق باللاحق. اللاحق أن حرم عليكم الميتة والدم، أي والدم المسفوح، ما الدم المطلق؟ الدم المسفوح. لذلك كان التقييد باللاحق وليس بالمقارن، هذا واحد. يمكن أن يكون التقييد بالمقارن مباشرة، لما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ثم قال إلى المرافق مباشرة، قيد اليد بالمسبق. لو قال وأيديكم فممكن يغسل اليد كلها، اليد مطلقة، فقيد هذا الإطلاق بالمقارن مباشرة بنفس النص وبنفس اللفظ وبنفس وقت نزول هذا الخبر. النوع الثالث من التقييد يكون التقييد السابق. التقييد السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدوا صدقة الفطر عن كل حر وعبد، عن كل حر وعبد، فخلاف العبد هذا لو كان كافرا هل ندفع عنه صدقة الفطر؟ هنا التقييد، كلمة حر مطلقة ما نزل، وقال هنا يقيد بالسابق. ما هو السابق؟ الحر. كلمة عبد مطلقة وكلمة حر مطلقة، فالمراد بزكاة الفطر للصائم للمسلم. إذا هذا الحر مسلم عطف على هذا الحر قال عن كل حر وعبد، فأتى العبد بعد ذلك، فكأنه قال ذكر المقيد، ذكر المقيد ثم ذكر المطلق، ذكر الحر ثم عطف على الحر عطف العبد، فعند ذلك نقول كما قال الجمهور لا تصح أو لا يجب الأصح، لا يجب أن نخرج الزكاة الفطر على العبد الكافر. لماذا؟ لأن مطلق العبد قيد بالحر المسلم، فالحر كان سابقا له، ذكر أولا بالنص أدوا زكاة أو أدوا صدقة الفطر عن كل حر وعبد. فأما النسخ لا يكون إلا باللاحق أي إلا بالمتأخر أي إلا بالمدراس. وخلال هذا الكلام يعني حقيقة أنا أجد نفسي يعني كله ما زلنا نتكلم عن التعريف وما يتعلق بالتعريف، لأن دائما لما نتعرف نعرف المصطلح نذكر الألفاظ ذات الصلة، فكان البداءة مع النسخ، التفصيل مع النسخ، التقييد مع النسخ، وهناك استثناء، لكن استثناء هو نوع من أنواع التفصيل كمان مع النسخ. إذا هذا كله، هذا الكلام كله له علاقة بحقيقة وماهية النسخ. هذا النسخ بتعريفه وبهذه الفوارق التي يمتاز بها العلماء فيما بينهم في الحقيقة اتفقوا على وجوده عقلا ووقوعه شرعا بالنسبة للنسخ. وهناك أبو مسلم الأصفهاني هو الذي قال فقط النسخ واقع بين الشرائع، فشريعة الإسلام نسخت كل الشرائع التي قبلها، أما النسخ في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا، لا يمكن أن يكون فيها نسخ. لماذا؟ قال لأن الله تعالى قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال لذلك لا يمكن أن يكون في القرآن نسخ، لأنه لو وقع النسخ في القرآن لأتاه الباطل، ولأن النسخ إلغاء لحكم سابق، والإلغاء للحكم السابق هو معنى الباطل. لذلك قالوا هذا تكذيب لخبر الله، لما قال الله لا يأتيه الباطل من بين يديه، ونحن فنقول أن النسخ وارد في القرآن، كأننا نكذب الله ونقول لله فهناك باطل بين يديه القرآن. ما هو المنسوخ الذي فيه والمنسوخ الذي أخرج منه؟ ما أخرج منه إلا لأنه باطل، وما تركنا العمل به إلا لأنه باطل. واستدل على أن العمل المنسوخ لا يصح، العبادات لا يصح، المعاملات لا يصح، إذا فهو باطل. والقرآن قال لا يأتيه باطل، إذا النسخ بين الشرائع وليس النسخ في الشريعة الواحدة وهي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. كلام كأنه ضعيف، والرد عليه سهل جدا جدا جدا. النسخ إبطال وليس باطل، النسخ إبطال وليس باطل كما يقول. فإذا كان والمنسوخ حكمه غير معهود به وليس أنه باطل كمان، الأمر الثاني هو قال المنسوخ باطل والقرآن قال لا يأتيه الباطل، نرد عليه أن النسخ أولا إبطال وليس باطل، لأن النسخ حق وصدق والباطل ضد الحق. واحد. اثنين، المنسوخ حكمه غير معمول به عقوف وليس حكمه البطلان، لأنه لو كان حكمه البطلان لما جاز العمل به ابتداء، ولما جاز الخطاب به تكليفا للمكلف ابتداء. وبما أنه كان العمل به ابتداء فإذا نحن أوقفنا العمل بهذا المنسوخ لوجود حكم آخر من خلال النسخ. الأمر الثالث، الله تعالى قال لا يأتيه الباطل، الهاء لمن تعود اتفاق أنه يعود إلى جميع القرآن لا إلى آية، اتفاق العلماء لا يأتيه الباطل، فإذا أي القرآن كله لا يمكن أن ينسخ، هذا المراد. القرآن لا يأتيه الباطل أي لا يمكن أن ينسخ القرآن بأكمله، يستحيل ذلك. فدل على أن قول أبي مسلم الأصفهاني في هذه القضية وهو من أهل السنة والجماعة قوله ضعيف ومردود، وأن هذا الكتاب والقرآن في الحقيقة لا يمكن أن ينسخ جملة. حتى معنى هذه الآية إذا رجعنا إلى المفسرين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قال أنه لم يتقدم هذا الكتاب والقرآن، لم يتقدمه من الكتب ما يبطله أبدا، ولا يأتيه من بعده من الكتب كمان ما يبطله. يعني ما عندي بالتوراة أو الإنجيل تحذير من القرآن، ولن يأتي كتاب فيما بعد يحذرنا من القرآن، فما سبق بكتاب يدل على بطلانه، ولن يلحق بكتاب يدل على بطلانه. بدليل أن سيدنا عيسى عليه السلام لما ينزل يأمر به ويحكم به. إذا هذا تأكيد على أنه لا باطل يمكن أن يكون فيه أبدا، وأن قول أبو مسلم الأصفهاني وقول مردود عليه. هذا واحد فقط. ما تبقى جميع علماء أهل السنة والجماعة أهل السنة والقرآن كلهم اتفقوا بل أجمعوا على أن النسخ واقع، وأن النسخ معمول به لأنه لا يترتب على وقوعه محال، بل وجدنا بأن النسخ تتعلق به مصالح العباد وجودا وعدما، وأن النسخ تابع لمشيئة الله عز وجل والله يفعل ما يشاء. وأن ابن عباس وكثير من الصحابة ذكروا أن قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت هو الناسخ والمنسوخ، يمحو المنسوخ ويثبت الناسخ، وأن الله تعالى بين وصرح في القرآن فقال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. إذن فالقرآن إذن فيه ما يدل على وقوع النسخ، وبالنسخ لا يوجد فيه أو عند وقوعه ما يدل على وقوعه المحال أو وقوعه ما يؤدي إلى مشقة عند المكلف، بل كان النسخ في آيات تحريم الخمر، كان النسخ في نكاح المتعة، كان تدريجيا بالنسبة للمكلف تحقيق المصلحة من خلال التشريع. طبعا اليهود والنصارى حتى يومنا، بل الله أعلم حتى ما شاء الله، هم يدعون أنه لا يوجد ناسخ ومنسوخ، وأن قاموا بإنكار النسخ قالوا سمعا ممكن عقلا فيه لكن سماعا لم يرد، وأنكروا وجود النسخ أبدا، وقالوا مثل نقول لهم من الطبيعي جدا جدا أن ينكروا النسخ. لماذا؟ لأنهم إذا أرادوا أن يحافظوا على مراتب رجال الدين عندهم فلا بد أن ينكروا النسخ، لأنهم إذا أقروا النسخ فما مكانة علماء الدين عندهم أو عفوا رجال الدين عندهم، لأن رجال الدين لا يستعمل المسلمين، فما مكانة رجال الدين عندهم؟ ما عندهم دين إذن؟ هم رجال أي شيء، دينهم منسوخ. لماذا؟ بدين الإسلام. لذلك من مصلحتهم أن يدعوا أنه لا نسخ، هذا واحد. اثنين، من أجل حفاظهم على بقاء دينهم إلى جانب دين الإسلام فلا بد أن ينكروا النسخ، لأنهم إذا أقروا النسخ وأقروا أن الإسلام ناسخ فينبغي أن ينفروا تحت راية الإسلام. ثالثا، تمسكوا بأقوال مكذوبة على لسان سيدنا موسى وهو بريء منها عليه السلام لما قال إن شريعتي لا تنسخ، هذا غير صحيح أبدا. ولما قال تمسكوا بشريعة ما دامت السماوات والأرض ما ثبت هذا ولا ما صح هذا، أصلا قولهم لا يصح، لذلك أقوالهم كلها تدل على أن أرادوا بذلك مصالح أن يحققوها. اتفقت الأمم جميعا على جواز نكاح الأخت من أخيها غير التوأمة كما جرى بين قابيل وهابيل، وهذا في زمن آدم عليه السلام. واتفقت الأمم بعد ذلك، تسأل الأمم السابقة بعد ذلك على تحريم نكاح الأخت من أختها وإن كانت من غير التوأم، الأخت من أخيها وإن كانت من غير التوأم، فما الذي جعلهم يتفقون على حرمة وعلى تحريم نكاح الأخت لو لم يكن هناك عندهم اعتراف بالنسخ؟ هم عندهم اعتراف بالنسخ، حتى هذا الذي يقول لا نسخ، لو قلنا له الآن أنت أتزوج أختك لأخيك لأن آدم تزوج، لأن قابيل وهابيل كان هذا الزواج فيما بينهما، لعله رفض، إذن هذا اعتراف بالنسخ دون أن يدل. وكل ما نقل في الحقيقة، كل ما نقل عن سيدنا موسى وعن سيدنا عيسى عليه السلام كل هذا يحتمل التكذيب ويحتمل الصحة ويحتمل الصدق ويحتمل البطلان، لذلك لا يعتمد، بل هناك من وضعه بقصد أن يعني يعارض الرسالة السماوية التي أنزلت على النبي وبعث بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هناك أدلة كثيرة من خلال الأمثلة، أجمع العلماء على نسخ وجوب على نسخ التوجه إلى بيت المقدس، من التوجه إلى بيت الله الحرام. أجمع العلماء على نفس وجود صوم يوم عاشوراء في صوم شهر رمضان، أجمع العلماء على نص وجود تربص المرأة سنة إذا مات عنها زوجها بأن تتربص 4 أشهر و10 أيام. فكأني أرى أن مجال النسخ في الحقيقة هو بالأحكام الشرعية التي لا علاقة لها بالعقيدة، هذا أولا، لأن العقائد التي أتى بها آدم عليه السلام هي نفس العقائد التي أمر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأمور العقيدة الثابتة لا تقبل النسخ أبدا. أن مجال النسخ لا يمكن أن يدخل على الأحكام الشرعية التي فيها ما يدل على التأبيد، لما قال الله تعالى ولا تقبل لهم شهادة أبدا، فهذا لا يقبل النسخ فيها أبدا. أن مجال النسخ لا يمكن أن يكون في الأخبار، لأن النسخ في الأخبار كما ورد يؤدي إلى التكذيب فيما كان سابقا. فإذا ما لا يقبل النسخ هو ما يتعلق بالإيمان والعقائد والأخلاق والفضائل والأخبار، وما فيه التأصيل أو فيه التأبيد، كل هذا لا يمكن أن يكون فيه نسخ ولا أن يعتريه نسخ. هل تنصحون بقراءة كتب ابن حزم؟ طبعا نحن كطلاب علم ممكن نأخذ منها أحيانا حكما ونقوم بعرض هذا الحكم على بمقابلة هذا الحكم. ذكر بعض الأقوال الموافقة لأهل السنة والجماعة، يعني موافقة للمذاهب الأربعة، والبعض الآخر شك بأقواله وباجتهاداته وبالفتاوى التي تبناها. لذلك نفس الصورة، كل من يتبنى فكرة إن لم يكن مجتهدا وإن لم يصل اجتهاده إلى ما وصل إليه ابن حزم فهو شاذ، ومن شذ خالف الإجماع. فنقرأ للعلم لا للفتوى منها ولا للنقد منها ولا للتعبد بها. الصحيح أنك أفتيت وجود التعدد لمن ملك مالا زائدا عن حاجته كوجود من ملك مالا ووجب عليه الحد، نرجو الجواب بالتفصيل أنهم يثيرون حولك الشبهة بذلك. هي قاعدة يحفظوها، يجري في التعدد ما يجري في الزواج الأول من أحكام التكليفية، يعني التعدد يكون واجبا يكون مندوبا يكون حراما يكون مكروها يكون مباح. التعدد مو بالضرورة على كل الناس، لكن من وجد عنده المال ووجد عنده الحاجة للتعدد وإن لم يعد وقع في العنة في الزنا في الفتن في الشهوات، فعند ذلك وجب عليه أن يعد. وإذا خشي على نفسه ينسى. وأما إذا وجد الآن أن علاج المجتمع الآن كثرت الفتن وازداد عدد النساء على الرجال، أصلا عدد النساء على الرجال ازداد من زمن سيدنا آدم، من لما قابيل قتل هابيل صاروا 2 نساء مقابل قابيل واحد رجل، فمن يومها بدأت زيادة النساء وما زادت زيادة النساء موجودة ومستمرة إلى أن يصل لكل رجل 50 امرأة، وخمسين امرأة للزواج لا عد في 50 امرأة فيها أمه فيها أخته فيها بنته فيها خالته فيها عمته وهكذا، أو 50 امرأة تحل ولا تحل يقابلها رجل، أما مو 50 امرأة في الزواج 50 امرأة كما قال بعضهم مرة لا. أنا ما أكتفي بالوجوب على الإطلاق، وأنا أهل الفتوى في الحقيقة لست إلا بناقض حكم العلماء وأستفيد من الأكارم من الله. فمن وجد أن المجتمع الآن بحاجة للتعدد للحفاظ على أمنه الخلقي وجد عنده، فهذا يندق إذا لا يخشى على نفسه العنة، أما إذا كان يخشى يجب، وإذا كان يجب ولم يعد سواءاته يعني تارك الواجب، وما لا يتم الواجب الذي فهو واجب، فصار الواجب ترك الزنا، وترك الزنا الواجب لا يكون ذا التعدد ووجب عليه التعدد. وكذلك مع بعدين حكي هذا السؤال الشيخ النساء البنات، لو حكيت 24 ساعة بكل الأدلة والتصورات على التعدد تبقى المرأة في مرأة. يوم كان في محاضرة في المركز الثقافي أسبوعين على التعدد، فقلت لبعض الطلاب عندنا أخواننا جيبوا نساء معكم لنسمعوا لعله يسمعوا شيء جديد. بعدين بعد ما انتهيت المحاضرة التفت، بعد ما انتهى المحاضر من محاضرته وخلصنا وانتهينا، التقطت بعض الطلاب ما وجدته، سألت وين الطلاب؟ قال والله صارت شغلة غريبة، النسوان حردوا طلعوا من المحاضرة، طلعوا عملوا حالهم وطلعوا لحول رجاله. لك يا مرة اسمعي الكلام مني، الكلام كلام شرعي، ما عن وجه كلامي إيه أنا روح أنا أنت الزواج كلام لا، أنت جايتي لهون عم تمهد مشان الزواج، غيرت أنا جاي وجاي مشان خلاص. وطالبات علم على الشرع ما أدري كيف، لعل يعني قطع المرأة يغلب على علمها أحيانا. نعم صغيرة ما في عندنا فيها أي كلام، لكن الاعتراف بحكم شرعي ما عندي مانع يروح يتزوج بس يطلع هذا أفضل الحلال إلى الله. شجعت مع أهلي مشاهد احتفالا بعيد المولد النبوي، فكنت فكنت من الذين أنقذوا في الاحتفال. سألني أنا بحسب معلوماتي ما تعلمنا في السودان من السنة للإنسان أن يضع الطيلسان. الطيلسان له عدة احتمالات، كان عندنا هون السورية تحطوه سموها أي شو سموها بير غطرة حطة البيضة أيوة شمل يسموها أحيانا صح مظبوط لها أسماء بحسب الأعداء. أحيانا تحط لها الشال هذا يسموه الطيلسان، ممكن تحطه أنت هيك، ممكن تحطه على كافك، ممكن تحطه على منكبك، لك خيار. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهذه من سنة رسول الله في اللباس. يعني احنا لازم ناخذ في فرصة شوية قبل ما نشوف شروط النسب. صحيح أن الدنيا اسمها نصيب، ونقول أن الزوجة مخلوقة من ضلع زوجة، فقد كثر آلة التصور يجب الناس يكون متصور. كثر العادة التصور، هل يمكن هل نعطي كل متصور لضبط الباب؟ أعطوا المتسولة ولو أتى على فرض. أحد المشايخ قال قولا كلما رأيت متسولة أذكر هذا القول، قال إن صدق السائل هلك المسؤول، إن صدق السائل هلك المسؤول. يعني لما قال أعطني مما لله واسمع ورقص فأنت في هذه الحالة تأبى أن تعينه وتأبى أن تساعده وتأبى أن تفطم له يد العون. وما كان يرد النبي عليه الصلاة والسلام أحدا، فلا ندري الآن السائل الذي يأتينا هل هو بحاجة أم بغير حاجة. فأنت عندما تقدم الصدقة تقدمها لله، فيوضع في ميزان حسناتك قبل أن يتسع بها هذا المسكين أو هذا الكاذب إن كان متسولا كاذبا فثلاثة. لكن الأولى هؤلاء المتسولين يعني إعطاؤهم ليس فيه علاج الأمر، حتى إعطاء الزكاة يعني هيك بالعطارة 500 ورقة زكاة، 1000 ورقة زكاة، 2000 ورقة زكاة، نعطي زكاة وقت العيد، وزعوا أجهزة وزعوا طعام، هذه لا تفي بالغرض. ليس الحكمة من الزكاة أن نوزع الأموال وأحيانا فيها عفوا أحيانا فيها ذل المسكين فيأبى أن يأخذ الزكاة. الزكاة ينبغي أن نغني الفقير، هذا الفقير الذي ما عنده عمل 500 ليرة ما تسوي شيء، 10,000 ليرة ما تسوي شيء، ينبغي أن يكون عندي مشروع، افتح له مشروع، هيئ له رأس مال، امرأة ممكن تهيئ له مكان تعمل مثلا أو رجل. هذا هو المنطق من الحكمة التي شرعت من أجلها الزكاة. بعد ذلك أنا ممكن هذا الفقير صار غنيا، صار هو يدفع الزكاة. أما الآن يبقى الفقير فقيرا حتى الممات، من 20 سنة يسجل في الجمعية الخيرية عشان تأخذ زكاة ماله، وهو يسجل فيها. طيب وبعدين عدد الفقراء يزداد، إذا لن نجد حلا إلا إذا نظرنا بهذا الموضوع أن نعطي الفقراء ما يغنيهم لا ما يجعلهم معتادي السؤال التفوز. أخيرا آخر واحد، أنا لا أستمع للأغاني والحمد لله، كنت كلما أسمع الأغاني أشعر بأن الله يضرب على آذاني كي لا أسمعها، لكن أحيانا أشعر بأن الشيطان يدعوني لسماعها ولا أشعر بالضيق عند سماعها، فما الحل جزاك الله خير؟ طيب نستغفر الله بعد سماعها ونستبدلها بسماع ما ينبغي أن نغذي أرواحنا من ذكر أو قراءة للقرآن أو مجلس علمي، أو أقل الأشياء أن نسمع أنفسنا، ما من ألا نحفظ شيئا من القرآن نسمع أنفسنا، إن حسنا يذهبنا السيئة. طيب شروط النسخ حتى يكون نسخا لا تخصيصا ولا تقييدا ولا استثناء، أول شرط أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا، النسوخ أن يكون شرعيا شروط النسخ. ثانيا أن يكون الناسخ متأخرا ومنفصلا عن المنسوخ، فإن كان متصلا به أو مقترنا به أو صفة له فهو إما استثناء وإما تقييد وإما تقييد وإما لا، فينبغي أن يكون منفصلا، الناسخ ينبغي أن يكون متركا. ثالثا يشترط أن يكون خطاب النسخ خطابا شرعيا، أن يكون النسخ بخطاب شرعي، يعني ما في عقد ما في قياس، فلا يرفع الحكم بالقياس ولا بالعقل، قالوا حتى ولا بالموت، لو مات مكلف سقط عنه التكليف ولم يرفع عنه التكليف، سقط ولم يرفع. رابعا أن يكون الناسخ والمنسوخ في قوة واحدة، أو أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ لا العكس. خامسا ألا يكون المنسوخ مقيدا بوقت، بحيث إذا انتهى الوقت انتهى الحكم، ليس معنى ذلك نسخا بل إنه مقيد بوقت، لما قال الله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. طيب بعد ذلك نسخ؟ لا ليس نسخ، انتهاء الحكم المعلق بوقت معين. يمكن أن يعرف النسخ من خلال النص على أنه نص متأخر، كنت قد نهيتكم عن اتخاذ لحوم الأضاحي نهيتكم له، ألا فادخروا، إذن هذا تأخير، نص على أن فادخروا أتى متأخرا بمعرفة النص المتأخر. يمكن أن يعرف النص النسخ بالإجماع، بإجماع الأمة على أنه منسوخ. يمكن أن يعرف النسخ بالضبط، التوجه إلى بيت الله الحرام عكس تمام التوجه إلى بيت المقدس، فثبوت الضبط كناية على نسخ الأول. فالمسألة الهامة هنا في هذا الموضوع، هل يمكن أن يكون النسخ قبل التمكن من الفعل؟ اتفق العلماء على جواز النسخ بعد التمكن من الفعل، قبل التمكن من الفعل لا يمكن. قال العلماء اشترطوا شرطا، اول التمكن من الفعل، ثانيا ان يمضي وقت يسع الفعل، هذا بالاتفاق. اما وهذا ما عليه كل الاحكام، المرأة اعتدت سنة وتمكنت من ذلك ثم نسخت في 14 المسلمون الصحابة منعوا من زيارة القبور وتمكنوا من ذلك ثم أجاز لهم نبينا زيارة القبور، فإذا التمكن من الفعل أن عنده استطاعة أن يتمكن لا أن لا يكون مستحيلا. ثانيا أن يصل وقت يسع الفعل، كل فعل أو لم يفعل هذا أمر آخر، المهم أنه مضى وقت يسع الفعل. الآن لما يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم، هذا فعل أمرنا بالصدقة، مضى وقت بدليل أنه فعل واحد وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه فعل واحد، إذا مضى من الوقت ما يسع الفعل، ثم بعد ذلك نسخ ولو لم يفعل هذا الفعل جميع المكلفين. فالسؤال والخلاف الذي جرى، هل يجوز نسخ الحكم قبل العمل به وبعد دخول وقته، أو هل يجوز نسخ الحكم الذي دخل وقته ولكن قبل مضي وقت يسع الفعل، أو هل يجوز الأمر بالفعل ثم وعلى الفور أن يأتي ناسخ فينسخه، كأن يقول مثلا حج هذا العام وقبل مجيء عرفة قال لا تحج إذا لم يتمكن من الحج، أو قال حج هذا العام ما شرعوا بالحج قال لا تحج إذا لم يمضي وقت يسع الحج بعد، أو لم يتمكن من أداء الحج بعد، فهل يمكن أن يأمرنا الله عز وجل بأمر ثم بعد ذلك يأتي ناسخ فينسخه قبل أن نتمكن من هذا الأمر؟ الجمهور قالوا نعم يجوز ذلك، وعندنا دليل واضح جدا على هذه المسألة، كما تعلمون أنه في حادثة الإسراء والمعراج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أول ما فرضت عليه الصلاة كانت 50 صلاة فرضت عليه وهو واحد من الأمة، وهو لما فرضت عليه كان مكلفا، ففي نفس اليوم طبعا في اليوم والليلة 50 صلاة، في نفس الحال نسخت إلى 45 إلى 40 إلى إلى إلى إلى إلى أن نزل وخرج، وفي كل مرة مع سيدنا موسى عليه السلام حتى صار إلى 5 صلوات بالفعل و50 صلاة بالأجر والثواب عند الله عز وجل. فإذا لو لا يمكن أن ينسخ أمر إلا بعد التمكن، كان ينبغي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل إلى الأرض ويصلي ولو ليوم واحد فقط 50 صلاة، ثم بعد ذلك تنسخ إلى 5 صلوات. قالوا هذا لم يرد وما حصل أصلا، وإنما قبل أن يتمكن النبي من أداء 50 صلاة صلى الله عليه وسلم نسخت إلى 5 صلاة. فإذا يجوز أن يأمرنا الشارع بأمر ولو قبل التمكن، يمكن تخفيفا لنا أن يبين أن ينسخ. ما فائدة ذلك طالما أنه لم يمكن الناس من الأداء؟ قال فائدة ذلك أن يبين لك فضله عليك ونعمه عليك، و50 صلاة جعلها 5 صلوات بالأجر والثواب، فأراد أن يبين لك هذا الفضل فطلب منك بدءا 50 صلاة ثم بعد ذلك خصصها إلى 5 صلوات. حتى سيدنا إسماعيل عليه السلام أمر الله تعالى إبراهيم بذبح ولده، وقبل أن يتمكن إبراهيم من الذبح قال وفديناه بذبح عظيم، نسخ، كان ينبغي أن يذبح أولا حتى يتمكن حتى ينسى، ولكن نسخ ذبح قبل أن يتمكن سيدنا إبراهيم، لأنه مرة ذبح ثاني مرة ذبح وسلب الله القطع من 60، فعند ذلك لم تجري ولم تفعل فعلها، فقال يجوز أن نسخ قبل التمكن من الفعل. الأحناف قالوا لا يجوز ذلك أبدا قبل التمكن، لا يجوز، ولم أصلا الأدلة التي اعتمد عليها الجمهور هي أدلة الأحناف في الحقيقة، وأنا أجد أن رأي الأحناف هنا أقوى استدلالا. الأحناف قالوا يجوز النسخ بشرط التمكن منه التمكن أي شيء قال بالاعتقاد لا من الفعل. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أمره الله بخمسين صلاة اعتقدها أم لا؟ إذا هذا التمكن. فلما أتى النسخ، أتى النسخ بعد التمكن من خمسين صلاة اعتقادا. فالاعتقاد بأنه بالأصل هو أساس الطاعات والعبادات. حتى سيدنا إبراهيم عليه السلام اعتقد التمكن عنده كان بالاعتقاد، اعتقد الذبح. وإلا لما أخذ إبراهيم وتله للجبين وأخذ السكين وما فعل كل هذه الأشياء، فدل على أن سيدنا إبراهيم عليه السلام تمكن من الفعل اعتقادا، ولو لم يكن لم يتمكن من الفعل حقيقة. فإذا يجوز النسخ بعد التمكن اعتقادا لا فعلا. هناك المعتزلة قالوا لا يجوز أبدا إلا بعد التمكن فعلا. إذا صح مثل الأقوال، قول الجمهور يجوز النذر قبل التمكن على الإطلاق. إيه؟ يجوز النذر بعد التمكن اعتقادا لا فعلا، وقلنا احنا لا معتزل. يجوز النذر قبل التمكن، عفوا لا يجوز النذر إلا بعد التمكن الفعلي، وعند الأحناف لا يجوز النذر إلا بعد التمكن الاعتقادي. هنا يجوز النذر قبل التمكن مطلقا، لا يجوز إلا بعد التمكن الاعتقادي، لا يجوز إلا بعد التمكن الفعلي. إذا لما نسخت الصلاة خمسين صلاة إلى خمس صلوات كان بعد عند رسول الله، أي بعد اعتقاد رسول الله، أي بعد وهو واحد من المكلفين، ولا يشترط في الفعل أن يعلم أو أن يقبل أو أن يفعله جميع المكلفين، بدليل أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال آية في كتاب الله ما سبقني إليها أحد ولن يأتي بعدي بها أحد، وهي آية الصدقة عند مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للذبيح، ترك سيدنا إبراهيم الفعل وأتى الذبيح بدلا عنه لأنه قام مقام الشيء وليس من باب النسخ، اعتبره معتزلة لأنه لم يتمكن سيدنا إبراهيم عليه السلام قالوا من الفعل. إلا أنهم قالوا إن سيدنا إبراهيم في الحقيقة هذه رؤيا منامية، وإبراهيم امتثل الأمر وذبح، في الحقيقة ذبح وأمر السكين على العنق وحز الرقبة حقيقة، لكن الله عز وجل كلما قطعت السكين شيئا وصله الله مباشرة، فلن يكون هناك فارق بين القطع والوصل، لذلك لم يتراءى لإبراهيم عملية الذبح إلا أن الذبح قد وقع. هذا ما قاله المعتزلة، قالوا تمكن إبراهيم من الذبح بكل الوسائل التي استعملها وأمسك السكين بيده، إذن فهو ذابح. طيب، وأمر السكين على الرقبة وحز الرقبة بالسكين، إذن هي قطعت حقيقة قطعت، لكنه مع القطع كان الوصل الإلهي، فكلما قطع وصله الله مباشرة فلم يتراء القطع إلى إبراهيم عليه. فأراد الله عز وجل أن يجازي أو أن يصيب إبراهيم فمباشرة قال فديناه بذبح عظيم، أرسله زيادة على ذلك كبشا. هذا قول المعتزلة ولم يعتبر ذلك نفسه. فإذا قول الجمهور أو قول الأحناف، الجمهور قالوا يجوز النسخ قبل التمكن، وهذه مسألة نظرية الآن أصبحت مسألة نظرية ليست إلا يعني بحث. أما المسألة العملية أن النسخ هل يكون إلى بدل أم بدون بدل، ممكن هكذا تأتي آية تنزل ثم تنسخ، لأي شيء اتخاذ ممكن تنسخ إلى بدل، ممكن تكون نسخ غير بدل، ممكن يكون النسخ، قال الجمهور لا يشترط في النسخ أن يكون إلى بدل، ممكن يكون النسخ بدون بدل، بدليل أن الله تعالى نسخ الصدقة التي وجب أن ندفعها عند مناجاة رسول الله، ما هو بديلها؟ ما في بديل، إذن لا يتمه. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن اتخاذ لحوم الأضاحي ثم قال ألا فادخروا، ما هو البديل؟ ما في بديل. فلما نسخ اتخاذ لحوم الأضاحي من أجل الدافع، ما هو البديل عن هذا النسخ؟ كذلك لا توجد دليل جديد. إذا أدلة أمثلة كثيرة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن القرآن تم النسخ إلى غير بدل يخلفه، وهذا قول الجمهور. قول الشافعية قال لا بد من البديل، وإلا فالنسخ غير صحيح، وهو الراجح عند العلماء، لأن الله تعالى هو الذي طبع النفسي ما ننسخ من آية أو نسيها نأتي بخير منها أو مثلها. إذا لا بد أن يكون البديل موجودا، إما مساوية مثلا، وإما بخير. الخيرية تقتضي إما الأشد وإما الأخر. لذلك نسخت الصلاة من 50 إلى 50 خيرية، وهي التخفيف. نسخ الصيام من يوم عاشوراء إلى 30 خيرية، وهي النسخ إلى الأثقل. نسخ التوجه إلى القبلة من بيت المقدس إلى البلاد الحرام، الخيرية مثلها بالمساواة. فإذا هذا قول الأصح، لأن الأدلة كلها توافق هذا، بل يكفي أن القرآن الدليل. فإذا كان البدل من خلال هذا الكلام النسخ إلى المساوي، والنسخ إلى الأخر، والنسخ إلى الأثقل. النسخ إلى المساوي توجه بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، ومن هذا واحد. النسخ إلى الأخر، العدة كانت حولا كاملا غير إفراد، صارت 14 أشهر و10 أيام. أحيانا تكون عدة الحامل نسخ إلى أخر، لنفترض أنها كانت حامل في شهرها الأخير، وربما في أيام الأخيرة، وتاها خبر وفاة زوجها، وهو على خشبة مختصر وضعت، انتهت عدته، خلاص انتهى كل شيء، حق الزوج، حق الولد، وحق الواقع الزوجة، أصبح حدادها 3 أيام كأي امرأة عادية. لماذا؟ لأنها حامل. هذا نسخ للأخر. وأحيانا الشهر الأول أو الثاني مات زوجها، 9 أشهر، 9 أشهر، بينما لو كانت الأشهر 4 أشهر 10 أيام. إذا نسخ إلى أثقل، إذا ما فيه المصلحة. فالنسخ إلى البدل لا بد أن يكون موجودا، لكن طبيعة هذا البدل تختلف باختلاف المكلف، باختلاف الحامل، إما أن يكون إلى الأخف وإما أن يكون إلى الأثقل. هناك أشياء متفق على أنه على أن النسخ فيها كان إلى الأثقل. نسخ التخيير بين الصوم والفدية من المستطيع، ابتداء لما فرض رمضان، ابتداء كان المكلف في الخيار، إن شاء صام وإن شاء أطعم بدون أي سبب. ثم بعد ذلك قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أصبح الصوم واجبا على كل مكلف قادر مستطيع صحيح مقيم، بدليل أنه قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأخرج المعذور وصاحب العذاب. فأصبح الصوم بعد ذلك واجبا، كان على الخيار من هذا النسخ إلى الأثقل. يوم عاشوراء كان يوم واحد فقط في السنة، صار عبارة عن شهر، شهر رمضان، إذا صار شهر هذا النسخ إلى الأثقل. بالنسبة لنسخ تحليل الخمر بتحريمها، بمجرد الخمر النسخ إلى الأثقل. الخمر كان في بداية قال منافع اسمهما أكبر من نفعهما، ثم قال: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم قال: فإنها رزق فاجتنبوا عمل الشيطان. فإذا لاحظنا إلى الأثقل الأثقل الأثقل إلى أن حرم بيعها وشراءها وكل ما يتعلق به. أخي عندي شغلة واحدة بس، يمكن أنا هي شغلة واحدة، يعني لو شغلتين مسألتين هما، وما تبقى يعني الكتاب اليوم الخميس في عنا حضور، ما أنا مضطر إنه حاجة. عندي سؤال ما يتعلق منها الموضوع، اسألوني كيف النسخ في الأصول، اسألوني أسئلة متكررة، سيكون في عندنا يعني زيادة تمكين. قال: ماذا ما حكم إذا مات الميت وأراد أهله أن يبقوه إلى الصباح، وكيف من إكرامه تعجيل دفنه ما لم يكن هناك يعني نبتغي حضور الأهل مثلا حتى يكون هناك نزاع، وخاصة فيما يتعلق بأمور التركة وغير ذلك والوصية. لكن الأولى والسنة أن نعجل دفنه حتى وإن كان ليلا، حتى وإن كان ليلا، إلا أنه بعض الفقهاء كره الدفن ليلا يؤخره حتى الصباح، وحتى ليس بالضرورة أن ننتظر صلاة الظهر حتى، إلا أنه اعتاد عندنا ربما في دمشق أن يكون الدفن عند الظهر والعصر حصلا أو ما بينهما، يعني فقبل الظهر بعد، من أجل أن يكسبوا أكثر عدد ممكن من الناس بالصلاة عليه عند صلاة الظهر أو عند صلاة العصر. لكن ممكن بعد يدفع، ممكن بعد المغرب يدفع. هل تعتبر رائحة الفم من الأعذار التي تفسخ النكاح؟ إن كان عيبا قبل العقد تم تغرير أحد الطرفين به فله الحق أو لها الحق بطلب فسخ العقد. وأما إذا مرض ظهر بعد العقد فليس من صور فسخ العقد. هل يجوز أن أهب تلاوة القرآن لزوجي مع العلم أنه يجيد القراءة لأن عمله كخباز لا يدع له وقتا لقراءة القرآن، بما أنه حي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهذا نوع من التكاسل يجعله في قلبه وأن يتكل على زوجته حتى في الأجر الأخروي. ممكن إذا كان الإنسان متوفى، الإمام النووي ذكر أنه ممكن أن نهب له القرآن بأكمله أجرا وثوابا، ويصل ذلك بإذن الله تعالى. أما وهو على قيد الحياة ولا يمنعه من القراءة إلا العمل، أقول كما مر معنا في المرة الماضية صورة قصيرة يكررها، آية كان الصحابة يكررونها طوال الليل، ربما يقومون الليلة بآية واحدة، ليس بالضرورة أن يقرأ القرآن بأكمله. ويمكن أن يتخذ الآن السماع، إذا هو خباز ممكن يسمع، إذا ما يستطيع القرآن يسمع، وإذا ما عنده مجال السماع العلني في الفرن ممكن يسمع سماع شخصي عن طريق أجهزة حديثة، يسمع السماع شخصي ولو القليل في يومه. بعدين هذا الإنسان ألا يذهب إلى البيت؟ أليس عنده قصة من الراحة؟ ألا ينام في بيته؟ ألا يرى أهله؟ ألا ألا ألا كل هذه الأوقات لا يجد معها وقتا مستقطعا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافعا أو شفيعا لأصحابه. ألا يجد ذلك؟ لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف ميم حرف. يعني نجد أوقات في الدنيا، لا نجد أوقاتا لأن نتعهد القرآن، نتعهد القرآن أن نلتزم بحتمة ولو على طول الأمد. ما بالضرورة أننا نتسابق في قراءة القرآن بقدر ما ينبغي أن نخلص النية في قراءة القرآن. إذا تكلمت مع خطيب بشاوة وهو نفس المبدأ يتكلم بشاوة كبيرة، هل يتوجب علي الغسل؟ كلمة خطيبي بمعنى خطبة أي وعد فقط، يحرم على كل من الطرفين الكلام حتى ولو بدون شهوة. فكيف بشهوة؟ كلمة خطيبي بمعنى اليوم يعني في كتاب شيخ، الكلام بشهوة من الطرفين شيء من الأشياء المباحة بالنسبة لهما على أن لا تتجاوز الحد المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ولا يجب هذا الكلام بشهوة، لا يجب الغسل لأن من موجبات الغسل الإنزال، وطبعا إن تحقق الشرط وجب الغسل. إذا كان فيه غسل هذا يؤدي للتعب، فكل مرة هذا فيه صعوبة لا تحكم ضروري الحكم، يعني إذا صورة أي هل تقبل توبة من يعود إلى الذنب ثم يتوب ثم يعود إلى الذنب؟ نعم، لو لم تذهبوا فتستغفروا، فذهبت بكم وأتيت بقوم يذنبون فيستغفرون فأغفر. لذلك قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب التوابين الذي تكررت التوبة منه. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا، تكرر المغفرة منه لمن استغفره. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيقين ومن كل همه ورزقه من حيث لا يحتسب. فلذا كان يقول سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كنا نعد على رسول الله في المجلس الواحد وهو المعصوم أكثر من 70 أو أكثر من 100، ربي تب علي واغفر لي فإن ربي تب علي ربي تب علي واغفر لي فإنك أنت التواب فإنك أنت الغفور الرحيم. ربي اغفر لي وتب علي أحسن ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. فممكن يقبل الله عز وجل هذه التوبة، بالعكس حتى ولو لم يكن، كلما ازداد الإنسان قربا من الله كلما ازداد استغفارا وتوبة، لأنه أدرك تقصيره واطلع على عيوبه فأكثر ورأى عظيم نعم وستر الله عليه لأن ستره ولم يضحك. حكم سماع الأناشيد التي فيها موسيقى ومنها أناشيد سامي مثل لمن لنا لا يجهل طلاب علم، نحن هؤلاء الناس بالطرقات مؤلفة قلوبهم، أشبه حالهم بحال المؤلفة قلوبهم. إذا دخلنا على إنسان في بيته عنده 50 شريط في التاريخ لمطربات ومغنين ومنشدين وشو يسمون ذلك فنانين وغير ذلك، لكنهم من كثير من فضل سلم استبدلهم ربما يصعب عليه ذلك، وحياء يقول أنا تبت إلى الله ومن ورائنا علمناه كيف يعصي الله في خلوته وفي بيته. أما نحاول تدريجيا بالحكمة والموعظة الحسنة أن نستبدل الخبيث بالطيب إلى أن يكمل هو الطريق بقناعة ويقين ليكون أقوى وأكثر استمرارا على هذا الحال. أما يعني أن نقول له حرام وهذا فعلك وأنت فاسق ولا نمت آكل ولا يصلى وراءك ولا تزوج بعدين وانظر في حاله. لذلك ينبغي أن نختار الأسلوب، أسلوب الدعوة غير بيان الحكم. أنا ما يأتي واحد يقول ما حكم سماع الغناء ديدنة فاسق، ترد شهادته في إمامته نظر. لكن لما آتي إلى إنسان تلبس بهذه المعصية لا أوجه إليه هذه الاتهامات لأنها ستكون حاجبا بيني وبينه، بل أحاول أن أرغبه من جهة وأن أرهبه من جهة ولو خطوة خطوة حتى أصل معه إلى دار الأمان إن شاء الله. شوف الورقة هي الألوان. لو أمر بحكم تمام هذا بالبحث ثم نسخ ذلك الأمر قبل القيام بهذا الحكم ولو مرة واحدة ألا يكون هذا من العب؟ والله أجد وأعز والله ولله المثل الأعلى. كأن تقول افتح الباب ثم تقول له لا افتح الباب بدون سبب، ألا يعد هذا عبئا؟ عبئا عبثا ضحك أخي. لما أمرك الله بخمسين صلاة ثم قال لك صل 5 صلوات هذا عبث؟ ألم يظهر عظمة فضل الله علينا بأن بعدين في إشارة أخرى أولا فضل الله علينا بأن خفف علينا الصلاة، ثانيا الأمر الثاني أراد الله عز وجل قال بعض العلماء أراد أن يظهر مكانة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، تكرار النظر كناية على الإكرام، وأراد أن يبين حقيقة أخرى استنبطها العلماء أن الميت بعد وفاته يمكن أن ينفع الأحياء بإذن الله تعالى. طبعا لو لم يأذن الله لنبينا لما جعل 50 5، لكن من كان المحرك والمحرض والموجه والذي أشار إلى سيد موسى؟ سيد موسى أين هو الآن؟ في زمن رسول الله لما كان في المعراج أين كان؟ كان متوسط وكنبي ته، ومع ذلك استطاع أن ينفع أمة رسول الله. لذلك قال العلماء من كان في أولى رسول الله بعد وفاته، ومن هنا طلبوا التوسل بالأموات خاصة بالأنبياء والصالحين من الأمة مع التفضيل إذا سألت فاسأل الله، والأمر يرجع إلى أمر الله وإلى إذنه وإرادته ومشيئته، أمر لا شيء في ذلك ولا بدليل ما جرى في موضوع 50 صلاة. هي بعد المحاضرة إن آية اللعان ناسخة بحق الأزواج آية القدر، فلماذا آية الدم المسموح مقيدة للدم وليست ناسخة؟ أليس بين آية اللعان بالنسبة لآية القدر شبع لآل الدم مسموح بالنسبة بالنسبة لآية الدم مع أن كل منهما لاحقا عن الأولى. طبعا تخصيص ناسخ مو بس تقييد ناسخ، هناك تقييد وهناك نسخ. لا، هناك تخصيص ويكون نسخا. متى يكون التخصيص نسخا؟ إذا كان لاحقا. ومتى يكون التقييد نسخا؟ إذا كان لاحقا. فسمينا تقييد لأنه اشتهر من باب الألفاظ، كانت نكرة فلذلك كانت، لكنه نسخ. نسمع كثيرا بعض الأمهات تدعو على أطفالها وهن في حالة غضب، فهل تؤاخذ الأم؟ بيقولوا دعوة الأم ما بتتجاوز الثلث، هيك بيقولوا يعني دعوة الأم يعني لا يقبلها. إذا كانت كل أم بدها تدعي على ولدها ما في أولاد يا جميل، لأن للأسف يعني عادة النساء أنها في هذا الحال بلسانها لا يوجد مراقبة لله عز وجل وتدعو على أولادها، بل مما يزيد الأمر سوءا ونشوزا ومعصية وكبيرة أن تدعو المرأة على زوجها، أي أمر آخر هذا. سلطان الرقيق الذي يشف الذي تحت بالنبي يبطل الصلاة، عند الشافعية كل ما يجسم العورة ويشف ما تحته يبطل الصلاة، والتنحنح المتعمد يبطل الصلاة من ضمن خروج حرف لو كان تعمد ذلك. الأراشيد التي توضع في الجوامع قبل الأذان هل هي بدعة؟ طبعا بدعة ما كانت، لكن بدعة حسنة تذكر الناس بقرب دخول وقت الصلاة. رجل قبل زوجها وهي صائمة قضاء لرمضان فحصل لديها إنزاع، هل تفطر هجر عليها وصل؟ طبعا إذا حصل إنزاع يجب القضاء، إذا حصل في الغالب ما عندها مرأة إنزاع. ما قولك في رجل توفي ليلة الجمعة ولكن في بيت الخلاء؟ يعني أمره مفوض إلى ربي، نغلب الجمعة على بيت الخلاء، ما رأيكم؟ من مات ليلة الجمعة أو يومها وقي من دقة القبر وأمن من فتنته وكان شهيدا، يعني أخذ أجر شهيد، ويعني كبر بيت الخلاء لا ينبغي أن نجعلها سببا لسوء الخاتمة. هل يشترط قراءة القرآن عند القبر أو يمكن أن نقرأ في المنزل في أي مكان ولو على سطح القمر وصف القراءة ويصل الأجر؟ الشافعية اشترطوا النسخ إلى بديل، فما هو البديل في نسخ الصدقة؟ ما في بديل، أحسن كلا ذكرنا هنا البديل هو التخفيف فقط، التخفيف في مناجاة الرسول. مشروع تزويج الشباب ما عندي خبر فيه. الفداء هو أن الفداء هو الحسين وليس الكبش، لا غير صحيح هذا الكلام، ما الكلام هذا من الموضوعات. هل ينظر إلى إلى المرض من غير مهدي؟ بهاء مثلا في حال أراد أحدنا اختيار شريك حياته ما حكم يقوم به بعض أهل الشام وغيرهم التكبير أثناء الذهاب مع الجنازة؟ أولا بهاء هذا مرض صحيح غير مهدي، ولكن من الأمراض الجدية المنكرة أحيانا تكون عند البعض الملزمة للفسخ إن كان فيه تغرير، وإن أتى بعد العقد فليس على ذلك، وهو ما جرى لامرأة أنه كان فيها ما فيها في جسد ففرق النبي قال الحق بأهلك، امرأة سترت نفسها وغررت بالنبي لما عقد عليها قبل الدخول بها صلى الله عليه وسلم. أما التكبير أثناء صلاة الجنازة، الأصل في صلاة في المشي في تشيع الجنازة الأصل في السكينة والوقار والوجود والاستيعاب الموت، لا أن يكون كلام أبدا ولا حتى بالأسباب. لكن مقاومة كلام الناس اليوم أنا ممكن إذا جرت تشيع جنازي ممكن نسمع صفقات وبيوع وتجارات ومواعيد الزيارات وترحيبات، وينك يا أبنانه ما أشوفك أنا وانت ما عندي عندي، وقالوا مرحبا وتليفونات واحد ماشي واحد عن مقرى رسائل الثاني بعثه رسالة هو ماشي بجنازة. إذا شغلة الناس بالدنيا والميت أمامهم وهم يتوجهون إلى القبر ولا يستحيضون. إذا نريد أن نخرج الدنيا من عقولهم وقلوبهم ولو بهذه اللحظات لعلها تنفع لهم فأشغلناهم بذكر الله عز وجل. هذا هو المقصد، لا أنه سنة ولا أنه ملازم للجنازة. ممكن بعض الجنائز نلزم الصمت، بعض الآخر نذكر الله بعدا عن اللغو والكلام الذي ربما يخرج الناس عن حقيقة الادعاء. الحلف بغير الله، وبالضبط يقول بالحرام كأن تقول بالحرام لأفعل كذا. الحلف بغير الله يحرم، من كان حالفا منكم فليحلف بالله، ومن حلف بغير الله ينبغي أن يستغفر الله عز وجل. وإذا قال بالحرام، كلمة الحرام عند متأثري الشافعية اليوم هي طلاق، احنا وعند غيرهم قالوا هي يمين كناية تحتاج إلى دين، فإما أن يكون قد طلق وإما أن يكون يمين عليك كفارة اليمين. قد تأتي للإنسان أفكار فيها إساءة للناس أو تكبر عليهم، فهل يحاسب عليها في خلفه؟ لا، لا يحاسب، لكن إن استغفر كتبت له حسن، مع أن أفعاله تكون مخالفة لتلك الأفكار. فليسأل الله الثبات على هذه الأفعال الطيبة، لأنه من هم بالسيئة ولم يفعلها كتبت له حسن. قال سيدي لقد زغتني عقرب منذ سنتين وما زلت ألم إلى الآن. نحن من قراءة الفاتحة عن الشفاء، فاتحة جميعا عن شفائها وشفائها وشفاء جميع المرضى، شفاء مرضانا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، سيدي وجعلني الرحمن الرحيم. هل قولنا عليه السلام فقط الأنبياء؟ هل يجوز قول عليه السلام لغيرهم؟ يكره. للأنبياء عليه السلام، للصحابة رضي الله عنهم، لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم والآن. وأما للأنبياء إن ذكروا مع نبينا فلا مانع أن نقول صلى الله عليه وسلم، أما للأنبياء عند الإحراز يكره أن نقول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة لنبينا قصرة إلا ما ورد فينا اللهم صل على ابن أبي، اللهم صل على آل ابن أبي أوفى، ما؟ آل أبي أوفى صلى لنا. يمكن أن تكون صلاة من الله عليه بالنصوص فقط، أما تقول أنت فلان صلى الله على فلان ودعاء لا يجوز، ما لم يرد فيها نص، وردت على الأنبياء، لذلك وردت ثلاث أحاديث العظيمة. إذا صليت أنت على النبي صلى الله عليه المرة بعشرة، وورد كذلك الحديث عند الطبراني من قرأ الصورة التي يذكر فيها أهل عمران في يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تغيب الشمس، آل عمران، آل عمران، حديث ثالث وحديث صحيح، إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. إذن إذا أردت أن يصلي الله عليك صلي على رسول الله وقرأ آل عمران يوم الجمعة وعلم الناس الخير. إن الله وملائكته، قال الملائكة هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وأهل السماوات كل من في السماوات من الأرواح ومن الملائكة ومن الأنبياء، وأهل الأرض كل الملائكة التي في الأرض حتى الحيوانات الدقيقة والغريبة والكبيرة والصغيرة التي كلها تصلي على معلم الناس الخير، حتى غاص بك النبي في البحر فقال وعلى حتى الحوت في البحر. يظهر الشعر في وجهه يبكي، والفتاة تراقبها أمها. الصلوات الإبراهيمية هي صلاة إيش؟ الصلاة لما قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك، فعلمهم النبي الصلاة الإبراهيمية، دليل التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام. أنا أبكيت كل الكتاب مفاهيم يجب أن تصحح لسيد الشيخ رحمه الله محمد عارف المالك، أدلة التوسل قبل خلقه وبعد خلقه بعد موته، أما نذكرها الآن وقت قصير وإن شاء الله نذكرها في يوم. هذا سؤال عم يتكرر، شو يكون علاقة بالأمور هاي؟ أمة جلست عند قبور أوليائها وأخذت تطلب العون منهم، بالله عليك ما هو نصف مصيرها؟ والله الفلاح والنجاح والنصر. لأنها أمة تعتز بسلفها الصالح وتسير على نهج علمائها وأوليائها وتطلب المدد من الله أن يمدها كما مد من سبقها وتأخذ من سبقها عونا وقدوة وأسوة لها في الخير نتخذ هذه الأمة. بعدين يا أخواني نحن ولا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ابن تيمية بالذات استغفر معنا وحده ولا إله إلا أفكار خاصة. ابن تيمية رحمه الله في موقعة اليماني ماذا كان شعار المسلمين زكاة؟ يلا ومحمدا شو الكلام هذا ومحمدا يعني نادي النبي في موقعة اليمامة بعد وفاة سيدنا النبي ألم ينتصروا؟ أما كان لهذه الأمة النصر؟ بس أسؤال عظيما لأن الناس حاجز آخر سؤال هل يجوز المدرسة في مدارس عادية من لا شو المدارس العادية العجز انقصر أحد التلاميذ الضرب انقصر أحد التلاميذ أو أحدث ضجة بحيث منع مدرسة من أعطاء الدرس طبعا الآن اللي يضرب مدرس طالب معناتها يعرض نفسه للخطأ عقوبة وفصل أشياء كثيرة الطالب هذا الذي أخطأ والذي قصر والذي لا يدرس والذي يكتب وظيفة وكذا اليوم أنا كنت في إحدى المدارس درس على بالمناسبة أنا مدرس سابع وثامن مدرس عشر حدي عشر من كل وقت سابع وثامن بدار الحديد هي دار الإمام النووي مكان الإمام النووي نفسه رحمه الله وشيخ الشيخ حسين الله وتابع ثامن وعاشر حدي عشر بكالوريا في الثانوية الشرعية يعني هدول طلاب صغار اليوم فتت بعد دار الحديد طفل يأتي الموجه عنده طالب جاي طالب ومدرس ثاني عما يعملوا له محاضرة شو هي المحاضرة؟ هذا الطالب كان في مدرسة قبل ما يجي له عندها خاصة يدفع له أبوه بالسنة 50,000 بخور شو سوى هذا الطالب؟ هو بخور بالمدرسة الآنسة المعلوماتية ضربت أبوه قام هو كسر له إيده للآنسة كسر له إيده روال إيده وكسر طور مهم رسل الطالب اتصل الطالب إجا الطالب يعني أبوه كذا وصلح الطالب تسجلوا له المدرسة الشرعية لكن معجز الأساتذة كلها إلا أنا الفقير والله سبحان الله الطالب هذا ينتظرني على الباب ودعني للباب ما في درس الذين يا أستاذ أنا في الطالب يا أستاذ أنا اليوم بقى لما سمعت الكلام شو أنا يقول الأستاذ قال له شوف يا بتشوف يا أما أنا عندي حل شو الحل قال له بجيب أمك وأبوك وأخواتك والطلاب كلهم وبرفع فتح أتيت المدرسة ساعتين قال له 41 اللي قلت لك يا 50 والله العظيم يحل أنا عم بسمع طلعت الطالب هذا موسى أجي كل أكام قال يا روح أكاد الحصة عندي قال هو عندي قلت له أن الطلاب بعد ما رأى بعد خلصنا نحن امتحان الأسبوع القادم مرانا قلت له الطلاب شو رأيكم ما في واحد ممكن عنده حاجة عن الله يجي يقول له شغلة يتمنى أن الله يحقق له إياها يعني عنده شغلة يرفع إيده كل الصغر قلت له يلا شو كل واحد يجي يقول له حاجة أنا بدي أوصل لعنده واحد يقول لي انا امنيتي انه انجح كل من الاوائل، واحد يقول لي انه انا يشفي لي ابي، واحد انا عندي هامس ابني قال لي انه الله يرزق لاختي اولاد زي ما عنده اولاد، الله يرزق اولاد يا رب. الثاني قال لي انه تنتصر الامه، الثالث قال لي انه يرجع فلسطين لبلده، كل واحد يجي صد عنده. اذا انت شو قال لي ثلاث شغلات. قلت له شو هي؟ قال لي انجح وتزوج وموت. والله ليش تموت؟ قال لي كان شوف زوجتي بعد ما موت عنده وفاء ولا تتزوج بعد ما موت تصور زوين الفكر وراء قلت له معقول انت تضيع حياتك كلها تتزوج قال لي ان شاء الله تتزوج يوم واحد وموت بعدها بس مشان شوفها قلت له معقول انت تتزوج يوم واحد تموت نفسها تدعو الله ان الله يموتها مشان تشوف المرأة هي وفية ولا ما لها وفية وضيع حياتك مشان ايش ما يكون عندك هي غير هيك اسمى من هيك انت شاب وانت كذا وانت كذا تكون مثلا تاجر بقي تكون طبيب مسلم تكون كذا من الكلام هذا قام قال لي انا عندي شغلات بس ما بتكلم لك عليها بقول لك عليها بعدين بس انت بتقدر تعطينا دعاء انه نحن اذا دعينا الله بيستجيب قلت له ايه بعطيكم دعاء قلت تدري الله فتكون دعاء الصبورة. ورد عن ابن السني والإمام الطبراني عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يبسط يديه بعد الصلاة أو دبر كل صلاة ثم يقول اللهم إلهي وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإله جبريل وميكائيل وإسرافيل أسألك أن تستجيب دعوتي فإني مضطر وأن أتكتبون عيد الصلاة يلا عيد اللهم إله وإله جبريل وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإله جبريل وميكائيل وإسرافيل أسألك أن تستجيب دعوتي فإني مضطر وأن تعصمني فإني وأن تعصمني في ديني فإني مبتلى أسألك أن تستجيب دعوتي فإني مضطر وأن تعصمني في ديني فإني مبتلى وأن تنالني برحمتك فإني مذنب وأن تنالني برحمتك فإني مذنب وأن تنفي الفقر عني فإني مسكين وأن تنفي الفقر عني فإني مسكين. فيقول عليه الصلاة والسلام لما قال ما من عبد يبسط يديه دبر الصلاة ثم يقول هذا الدعاء فيقول صلى الله عليه وسلم إلا كان حقا على الله أن لا يرد يديه خائبتين إلا كان حقا على الله أن لا يرد يديه خائبتين. أول طالب طلع حافظ الدعاء هو هذا الطالب سيدي مين حفظه كتب لنا على السبورة وكتبه مين حفظه على الغيب طلع عندي حفظه على السبورة وسمعني يا غيب والله ولا خطأ واحد لما الحين على الباب قال لي أنا أستاذ بدي شغلة واحدة بتمنى شو قال لي كثير اللي تحتاجها بشوفوا الفرق كيف يعني الفرق انك تزرع تزرع في قلب الطفل العلاقة بداعي الزواج علاقة بالمحبة وخاصة طلاب المدارس هم بحاجة لأمثال الدعاء هل تؤيد إقامة مجالس للتعزية عندما يموت الشخص هذه من السنة العزاء والعزاء ثلاثة حفظكم الله جميعا ما هو لون المني عند المرأة أصفر في كتاب الصلاة سنة أولى كونه أصفر هو أصفر ويكون عند المرأة المتزوجة أبيض قالوا في الغالب إذا يعني وهذه الأمور اللي معكم في السنة الأولى تقرأوها في الكتب موجودة هل تسبيل الشعر لمدة 6 أشهر في دغيل غضب الله؟ لا إنسان دائما خوف من امتحان رب العزة وأن لا يكون محتسبا أو صادقا لا يعني شو الإنسان دائما الخوف لا بد أن يتحقق في قلب الإنسان الخوف والرجاء وأن يطير بهذين جناحين أسأل الله أن يكشف عن الإنسان وأن الله يعطيك أجر الإحسان ويوفر السلام وما يجبون الخوف أرجو أن ترشدني إلى طريقة الدراسة في الأيام القليلة القادمة طيب أهم طريقة للدراسة هي كالآتي أولا نحن في بعض الطلاب الآن في سنة رابعة وأنا أنصح جميع من يود الدراسات أن لا يستعجل في التخرج وخاصة ما عنده مسؤوليات وما عنده أمور تلحقه به معلش ولو أن السنة الرابعة حتى السنتين معلش لأنك معدلات الدراسات العليا مرتفعة جدا ونحن بحاجة إلى طلاب ملتزمين طلاب يعني يحققوا الخير إن شاء الله أكبر نسبة ممكنة يعني لو يكون عدد الدراسات العليا 1000 طالب بالعكس هل من مزيد يعني كلما كثر عدد طلاب الدراسات كلما كان إن شاء الله العلم أكثر انتشارا الشاهد أنه أختار إن كان عندي مواد هي نفسها أقدمها كلها أقسم المواد إلى قسمين مواد صعبة ومواد سهلة هذا أول الأمر الثاني أقوم بإحصاء عدد صفحات كل كتاب المطلوب يأخذ المواد الصفحات المطلوبة حصرا الأمر الثالث طبعا لابد أن يكون في عندي برنامج غذائي معين يعني وبرنامج للنوم معين. الآن وقت الدراسة تتوارد الأفكار لمشاريع وأعمال ونوم كثير وتعب كثير ويأكل أحيانا الطالب كثير خلال الدراسة والأكل الكثير يذهب يعني إذا امتلأت البطون ذهبت العقول كما قالوا. فلما يكون في عندي برنامج غذائي معين يعني أن يكون هذا البرنامج ممكن يأكل فلافل فلافل فلافل يعني معليش الفلافل اللي يأكل فلافل يأكل مكانها بيضة بدل ما يشرب عصير يشرب بداله حليب حقيقة. يعني احنا في أشياء أحيانا نقوم شرائها أو صرفها بلا فائدة نستبدلها لبن ممكن لبن لكن يجلب النعاس تنام اللبن فنحن نقوم بإحصاء عدد الصفحات بعدين نقسم. طبعا هي طريقتي ومشيت عليها وأنصح كثير من الطلاب. بعدين كل طالب في طالب مثلا يقول لك أنا كل يومين ماتي من الصبح للمساء مرتاح خليه على طريقته. في طلاب مثلا الصبح مادة والمساء مادتين لمدة 6 أيام يخلص مادتين كمان ممكن. في طلاب آخرين بيعمل إحصاء مثلا أنا عندي الآن الامتحان كم يوم 20 يوم عندي مثلا كتاب قديش هذا كتاب 200 صفحة مثلا اجتهاد 200 صفحة 200 صفحة 20 يوم أنت في اليوم كم صفحة 10 صفحات 10 صفحات هذولي نحطهم مثلا أنا عندي كم تقول عندي مثلا 7 مواد يعني صار عندي اليوم 70 صفحة 70 صفحة 10 10 10 200 200 70 صفحة عندي أنا باليوم كم ساعة لازم أدرس لازم أدرس أقل شيء أولا بعد الفجر إذا حطيت استيقظت الفجر صليت الفجر جلست أورادي باقيات الصالحات خلصت التفت للدراسة يعني الآن صليت أنا خلصت مثلا ساعة 5:30 كنت خارج صلاتي وخارج أورادي وخارج كل شيء ومن 5:30 لغاية 9:30 كم ساعة 4 ساعات هي 4 ساعات دراسة تحوي وعي بالضبط صلي الضحى ممكن نام نص ساعة زمان أو ساعة زمان أو تفطر مو نام تروح معي للعصر بدي أيوه بدنا ننصح بعضنا يعني بنعين بعضنا بعرف حالي مرتي بتصل بصديقي بأخي بأبي بتصل فيني الساعة 10 أنا عندي في عندكم محاضرة هلا إيه ف وصلنا 9:30 بس صلى الضحى وربما أكل فطر ونملو للعشرة ونص مو أكثر يعني هي عبارة عن سموها قيلولة أي قيلولة أكيد السنن كاملة مع صلاتك مع فرادك مع كل شيء كل ساعة 10:30 10:30 الوحدة كم ساعة أديش أدور 11:30 12:30 ساعتين ونص واحدة ما بتكون بالجامعة مسجد الحي اللي انت فيه تقام الصلاة ساعة واحدة انت بتصلي الظهر حاضر الجماعة تتوضا بالمسجد أو ببيتك تعيش من حالك وترجع البيت تعبت من ترجع بعد مثل ما ترجع الواحد ونص يعني فعندي 2:30 وأربعة ساعتين 6:30 هذا ما نساوي وهون انت روحت لك نص ساعة في 4 ساعة رجعت 1:30 على بيتك بتبدأ من 6 مثل ما قال بتبدأ من 6 من 4 هذول ساعتين 4 الغداء تتغدى تفتح لك شيء نص ساعة زمان تكون تغدي وتحت نص ساعة صليت العصر حقيقة انت صرت نايم ولا هيك حالي ساعة خلال اليوم كله صرنا تقلي ساعة صرنا 4 للـ5 مع فطور مع غدا وهي 3 للـ5 راحت معنا للمغرب 5 للمغرب ولا الساعة 7:30 2:30 قديش صار ولا 3 ساعة تكون 4 2:30 ساعتين بعدين 2:30 صلي المغرب وبرتاح شوي راني اي كتاب يشوف شمائل رسول الله سيرة رسول الله بحسب ما عندي من رغبة حديث اقرأ شيء من القرآن الكريم صلي الاوابين مثلا اللي هي 6 ركعات ثم يتكلم بينهن بسوء عزلنا له عبادة تنتهي سنة تنتهي 10 سنة يعني 12 سنة وان كان حديث ضعيف كما حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه حديث صحيح 6 ركعات بعد المغرب تسمى عند الشافعية بصلاة الغفلة لأنه يغفل عنها كثيرا من الناس بعدين بقرأ سورة الواقعة على نية أن يرزقني الله عز وجل البركة في الوقت والرزق الحلال والبركة في العلم. ثم سورة الجاثية على نية أن يجعل الله لي يسرى ليلي ويسرى يومي. وما تيسر من القرآن وصلي العشاء. لاحظ للمغرب العشاء إذا أحييته إما بصلة رحم وإما بقضاء حاجة وإما بأذكى وإما بقراءة شيء بسيط ولو ربع ساعة وإما هيك أعد فيك تفتاح شوي بس هيك إبدأ العشاء الساعة 9 يعني الساعة 9 تمام صليت العشاء وطلعت لفوق البيت تركت ساعة للعشرة 10 بالعشرة ونص طبعا الساعة هي الأخيرة شو بتكون عبارة عن يعني أشياء خفيفة لطيفة فيها نوع من الأكل بعدين تطلع تقوم تنام الساعة 10:30 للساعة 4 كم ساعة؟ 6 ونمت لك ساعتين بالنهار 2 ساعة أكثر من هيك ما كم ساعة دراسة نحن تحتنا؟ 12 ساعة خلينا نقول 10 ساعات خلينا نقول 10 ساعات و 12 ساعة 10 ساعات دراسة يومية في البرنامج هذا عندك كم صفحة دراسة؟ 70 صفحة بتفصل المواد سهل وصعب فوق سهل وصعب تحت وكل ساعة بتاخذ 7 صفحات انت اذا اخذت 7 صفحات هذول صفحتين 4 6 بين 7 اللي معقول ان انا اضيع ساعة على 7 صفحات معلش ساعة كاملة تقراه وتلخصه تختار الهام منه او المهم الاوضح تختار المهم منه ترجع على اسئله الدورات شو في اسئله دورات متكرره او كيفيه طرح السؤال هذول السبعه انت هذول السبعه انا متاكد تماما انه صاروا خلاص في مرتبه الرسوخ بالنسبه لك بكره عندي كمان 10 عندي كمان 7 او 10 تختار 10 مع 10 يعني انا عندي 70 صفحه على 10 ساعات معناتها بتطلع عندي كل ساعه 7 صفحات براجع اجي المراجعه السريعه بحط كملخص امامي وبختار 7 ثاني وهكذا والله بتجيب علامات تافهه مو بس هي باذن الله تعالى انت كنت قراءه سوره الفاتحه من شايفها يعني ان يمكن الله بمددهم في فتره الحيث اولا المراه خلال فتره الحيث لا تقرأ القرآن بنية التلاوة أو التعبد أما بغير هذه النية فيصح اتقي شر من أحسنت إليه هذا ليس بحديث الجنة تحت أقدام الأمهات كمان لفظ ليس بحديث وإنما معناه حديث إلزم فالزمها فالإلزم رجليها فتم الجنة حديث صحيح البخاري الرجاء تشغيل المروحة شغلوا لها المروحة قبل ما نطلع وخذونا مثل الماضي من الفتوى وهي الحق هذا الحبيب الآن سيدنا رسول الله وكيف نفسه من الملك الثالث نحن البداء كيف يعرف لي بداء بداء البداء أن يظهر لي ما خفي علي فيما بعد إن الحسنات يذهبن السيئات فهل السيئات يذهبن الحسنات؟ لا بدأنا الله خلص الله خلاص حكم لباس الحجاب الشرعي هو واجب أو فرض لأن لباس الفتاة القروية ايش بسرعة يسليها بعدين حلف يمين بالله على المصحف يعني نسب الدخان وإلا سينخلف هذا المصحف عليه وظل يدخل صبح كفارة عليه كفارة وهذا يمين منعقد إطعام 10 مساكين كفارة من أفضل ما تطعمون أنتم لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب من الإناء التي كانت تشرب منه السيدة عائشة خلصنا رضي الله عنها لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع كان يشرب من الإناء الذي كانت تشرب منه السيدة عائشة من موضع فمها فهل يؤيد هذا ما قلت بأنه اعتزل النساء فقط في النكاح نعم نعم نعم بل من أجل أن يبين له كان يضع النبي فمه موضع فم السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها هل يجوز للمسلم أن يعمل في أوروبا في مطعم يقدم فيه الخمر وهو مطبخ؟ كرية ورفع. أصلا العمل في الخمر نقلا حملا عصرا جارة بيعا شراء زراع كله حرام. فإن كان عمله في هذا المطعم يقدم سوى الخمر، يعني يقدم خمر يقدم شراب يقدم طعام يقدم خبز، عمله في المباح فلا شيء عليه لأنه فيه شبهة ورع لا يجوز، أما فتوى لا شيء عليه ولا تجر واجبة مباح أخرى، هو ما تعلق فعله وعمله بالحرام. هل يجوز للزوجة التي لم ينقلها زوجها إلى بيته وهي ما زالت في بيت أبيها أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها؟ لا يجوز إلا إذا أذن لها، إلا إذا كان النكاح نكاح مزيار. إذا ارتكبت معصية أو ذنب ثم تبت إلى الله ثم حللناها، قال أعاني من عدم قدرتي على ضبط ضوئي نهائيا، لدي اضطرابات معدية شديدة في المعدة، ذهبت إلى عدد من الأطباء، كنت أصلي النوافل بشكل منتظم، والأم الآن فلا أعرف حال هذه المرأة أو هذه الفتاة هذه الطالبة أو هذا الطالب، والله لهم الشفاء أولا، حاله كحال صاحب العذر الثلاث، يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي ما شاء. إذا أخذت الزوجة من مال زوجها دون علمه هل يعتبر ذلك سرقة؟ يعتبر ذلك سرقة إذا كان سخيا موفقا عليها، أما إذا كان بخيلا يمنعها كهين زوج أبي سفيان قال لها النبي خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، ولا يعتبر ذلك سرقة لأنه ليس لها شبهة ملك من زوجها، أما الولد فيه. إذا امرأة حاولت إجهاض نفسها بعد 40 يوما من الحمل وأجهضت هل يجب عليها صيام شهرين متتابعين؟ أنا براجع على السؤال ما يحضر الآن الجواب. شاب خطف فتاة وعقد عليها ولم ينقلها إلى بيتي، فهل يجوز لها أن تخرج من بيتها بغير إذنه؟ إذا عقد دون دخول ليس له حق الولاية عليه، لأن ولاية أبيها عليها تستمر حتى الدخول مو حتى العقد، لذلك ما لك علاقة فيها، تطلع تستأذن أبوها ما تستأذن زوجها. ليه صديقة تشاجرت هي وأهلها وحرمت عليها زاد أهلها، ثم الأم تعكر قلبها على ابنتها وتقول لي أذي لك وأذي أهلك، أيوه حرمت عليها يعني حلفت يمين ما تاكل من بيت أهلها، حلفت على معصية، فإن رأت غيرها خيرا لها فلتحنث تأتي الذي رأت، فيجب عليها أن تفرج كفارة وتذهب إلى أمها وأن تقبل يدها وقدمها وأن تعف وتطلب منها العفو. الحمد لله اليوم أول يوم خلص أي تبع الإشراف، نرجو تجعل محاضرتك إدارية ومستدفع مالاً تركي بعد العصر ما عندهم صعب هذا الكلام حسب حال هني المركز قالوا بعد الإشاء كيف تبقى ما أدري كيف نوره. كل الأحوال اللهم اغفر لنا ذنوبنا آمين، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ونعوذ بك اللهم من شرور أنفسنا، اللهم أنت إله وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإله جبريل وميكائيل وإسرافيل، أسألك أن تستجيب دعوتنا فإنا مضطرون، ونسألك أن تعصمنا في ديننا فإنا مبتلون، ونسألك أن تنفي عنا الفقر فإنا من المساكين، ونسألك يا أرحم الراحمين في هذا المقام أن لا تردنا محرومين ولا خائبين، وأن تجعلنا من عبادك المقبولين، وأن تعطي كل منا سؤله أن نكون قرة عين للنبي صلى الله عليه وسلم ولآبائنا وأمهاتنا، وأن نكون قرة عين لأساتذتنا ومشايخنا، وأن تحقق ما فينا من النفع لما تعلمنا وما انتفعنا منه، وأن تجعله قدسا لنا لا علينا، وأن تثقل به موازين حسناتنا، وأن تجعلنا دعاة صادقين مخلصين لوجهك الكريم، وأن تجعل حياتنا في هذه الدنيا مليئة بالصدق والإخلاص والرحمة والقبول، وأن تكرمنا كما أكرمت الصالحين، فأحن اللهم حياة الصالحين وأمتنا ميتة الشهداء الصادقين. اللهم تقبل ما كان منا وتجاوز عما لا نعلم من الذنب، إنك سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم افتح لنا مسامع قلوبنا وأعنا على طاعتك وطاعة رسولك، وارزقنا العمل بكتابك والاقتداء بسنة نبيك حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي ملأ قلبه من جلالك وعينه من جمالك، فأصبح فرحا مسرورا مؤيدا منصورا، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا، وتنير بها قلوبنا، ترطب بها ألسنتنا، وتقبل بها أعمالنا، وتجعلنا بها من عبادك المقربين، إكراما للسيد الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإكراما لأوليائك وأحبابك من صلحاء هذه الأمة، وعلى نية القبول والمغفرة ورؤية الرسول الفاتح. أن شاء الله يوم الخميس ربي أحياني، لعلها خميس محاضرة الأخيرة، لعلها بإذن الحال تكون أخيرة خميس إن شاء الله، حتى تتفرغوا بعد ذلك.